وهناك اعمال اخرى تصح بدون نية، لكن لا ترى بعض لا ترى نحن نفعل شكل هرم. اذا الانسان ذهب الى السوق ليسافر يبيع ويشتري، متى ينال اجرا من الله ثوابا على بيعه وشرائه؟ اذا اخلص في تجارته لوجه الله، عندما خرج من باله فرد لماذا اخرج؟ قال يا رب انت الرزاق وانت الواقع. فانا خرجت سباعة في بامره وضعت اسرة في عنك وكلفت القيام عليها ورعايتها والانفاق عليها، فانا اخرج الى السوق لاسلح وارتدد من اجل ان اتي فانفذ امرك فانفق على اسرتي واولادي. فانا يا رب خارج من اجلها. طبعا هذا الكلام مش حارب ازاي؟ ماذا قلنا الان؟ وان تبقوا ما في سطور القران تزوروه يعلم الله مكانه القلب. هذا يرجع من فضائه الى مسائل وهو يزور ويشتري ويصرف الاسواق متعدد كما لو كان في لحاف الذهب. وكذلك الانسان الذي ذهب من اجل عياده المريض اشتاق الى صديق له من اجل ان يراه، نعم ذهب لزيارة بعض اقاربه، نعم ذهب الى بلد من الفلان في بلدان من اجل عمل دنيوي، كل هذه الاعمال ايا كان لا ثواب له عليها الا ان كانت النية موجودة بما يريد الله عز وجل. هذا عرف بعض الثواب الصح والمطلق. ليس كل من اعمال تتوقف صحتها على الدين بل بعضها. خرج الرجل من بيته الى مهر ما خطا وقال شيء قال مثل بل لا ثواب له قط. لا صحيح ام لا؟ لا هو صحيح صرفه في صحه بيعه ان يكون بيعه الثناء والجنايه عز وجل. اخرج انسان مالا دفع مبلغا من المال في وجه خير جيد هو إذا ما نوى مثل الظلام، لكن ما نوى هذا جهة صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، يعني الجهة التي تبني المسجد أو الجهة التي تجمع المال للفقراء ليست مكلفة أن تقول لا يهزوين البر أمر إن شاء الله ما يهزو لو نوى أو ما نوى. لو كان مراعيا فنحن قبضنا المال قبضا صحيحا وهذا شيء سليم، لكن ما الذي نقص الماضي الحيوي؟ اذا الاعمال فيما يتعلق بالصحه قسم، قسم منها لا يتوقف تتوقف صحته على الوجود، قسم منها تتوقف صحته على الوجود، الصلاه، الصوم، الحج، الزكاه، نعم، كثير من العقول، هذه كلها تتوقف كثير من كلها على النية. نعم. فإذا لم ينوي الإنسان دفع زكاة ماله إلى رجل ولكن ما خطر في باله أنه يدفع الزكاة، هذا ليس زكاة إطلاقا. لا بد أن ينوي بإعطائه عندما يدفع أو قبل ما يدفع، لا مانع أنه يدفع عن زكاة ماله. طبعا أيها الإخوة لا يعني هذا ان عليه ان يكون ذلك للقادم، لا، وانما النيه بين الرجل ونفسه، انت تنوي انك تقصر رجلا عن زكاه المال، ثم لست مكلفا ان تقول للرجل هذه زكاه المال، بل افضل ان لا تقول له ذلك. هذا الكلام تحقيق فقهي في معنى كلمه ان الاعمال بالنيات. شرعنا به الان وسنتابع ان شاء الله شرحه وشرح الحديث في درس قادم من احلام الله والحمد لله رب العالمين.